أفتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى ركعتها ومن ثلاث صلاة أربع أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أباه غير واحد ركعة الضحى وأوصى أبا الدرداء كذلك صلاة الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل إنسان من الصدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة كل تكبيرة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويكفي من الناس ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم. عبر الفائدة في هاتين ركعتين. وإذا صلى فتنتين أربع ركعات أو ثلاث تسليمات ست ركعات أو أربع تسليمات ثمان ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر لا عشر عشرين ثلاثين يسلم كل ثنتين كله طيب. وأضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي أربعا قد يزيد ولا يشفع الله أنا كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وهي يوم فتح مكة صلى ثمان وتعالى سلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب إلا إذا وقعت الشمس في شتاء قبل الظهر قبل الظهر ربع ساعة من الساعة اللي هو وسط الشمس يتوسط في تبيد السماء قبل أن تبيد المغرب هذا هو وقت ثمان وقت الوقوف في توسط هذه السماء قبل أن تبيد المغرب يقف لا يصلي إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر صلي حيث ما أو طاف قبل الظهر المسجد الكعبة صلي حيث سنة الطواف أو خسرت الشمس وبين الظهر صلي صلاة الكسوف أو بعد العصر صلي صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب. وليس قراءة مخصوصة يقرأ ما تيسر تقرأ فيها من الفاتحة وما تيسر لها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل هل لها تسبيح؟ يسبح الركوع في رب العالمين نعم السجود في رب العالمين نعم. أما بعدها ما في شيء. بارك الله فيك نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.